بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول الله رب العالمين: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أحبابنا الكرام، نؤمن بالشفاعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. فالأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والعلماء العاملون يشفعون، وشهداء المعركة يشفعون، حتى الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين في الآخرة. فالشفاعة إذن حق، فالشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقوبة عن هؤلاء العصاة من المسلمين. وتكون الشفاعة على نوعين: بعضها قبل دخول النار، والنوع الآخر بعد دخول النار. أحبابنا الكرام، كل نبي من الأنبياء يشفع لعصاة المسلمين من أمته، وأما الكفار فلا أحد يشفع لهم يوم القيامة. وهذا معنى قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: أي إلا لمن ارتضى بشهادة أن لا إله إلا الله، أي إلا لمن كان على الإيمان. وأما غير المؤمن فلا تناله شفاعة الشافعين. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن من الله عز وجل لعصاة المسلمين أهل الكبائر من أمته الذين ماتوا بلا توبة. يشفع لبعضهم قبل دخولهم النار فيدخلون الجنة من غير عذاب، ويشفع لبعضهم بعد دخول النار ثم يخرجون من النار بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة لأنهم كانوا على الإيمان. فالشفاعة حق، نؤمن بذلك ونصدق. وأما الشفاعة العظمى فهي فقط لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الشريف أن الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الناس، فالكفار والعصاة المسلمين أهل الكبائر يتأذون من حر الشمس، وأما الأتقياء والأنبياء والصلحاء والشهداء يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. وكل من هؤلاء أي الكفار والعصات ينالهم أذى حر الشمس، وكل يعرق وكل عرقه حوله، حتى إنه ورد عن بعضهم يصل به عرقه إلى فيه. عندئذ المسلمون العصات يتوجهون إلى آدم عليه السلام، أما الكفار فلا يتوجهون إلى آدم، بل يملكهم الخزي والهوان. فالمسلمون العصات يتوجهون إلى آدم عليه السلام ويقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، اشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر لهم آدم ويخبرهم ويقول لهم: لست لها. فيأتون نوحا عليه السلام، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام، ثم يأتون عيسى عليه السلام، وكل يقول: لست لها. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. فهذه الشفاعة العظمى العامة تكون لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة العامة تكون للمؤمنين ولو من غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيخلصون من هذا الموقف الذي يتأذون فيه من حر الشمس. أما الكفار فلا يستفيدون ولا ينتفعون، لأنهم ينتقلون إلى موقف أشد، والعياذ بالله تعالى. أحبابنا الكرام، نؤمن كما أخبرنا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الأنبياء والمرسلون بالثواب والعذاب. فالثواب هو الجزاء الذي يجازاه العبد يوم القيامة مما يسره، هذا الذي يجازاه المسلم يوم القيامة. وأما العقاب فهو ما يجازاه العبد يوم القيامة مما يسوءه، وهو على نوعين: عقاب أصغر وعقاب أكبر. فنؤمن بذلك، وهذا حق، ليس كما يقول بعض الملاحدة اليوم من أن الكلام عن الثواب والعذاب والجنة والنار والحساب والميزان كل هذا خيال، وأن المقصود منه هو ترغيب الناس في الخير وترهيبهم وتنفيرهم عن الشر. يقال لهم: بل الثواب حق، والعذاب حق، والميزان حق، والشفاعة حق، والجنة حق، والنار حق، كما جاء بذلك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ومن جملة ما أخبرنا به رسول الله، أخبر عن الصراط، وهو جسر عريض يمد يوم القيامة على ظهر جهنم، أحد طرفيه على الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة. هذا الصراط وهو جسر عريض أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرده الناس. والورود نوعان: ورود دخول في النار، وورود مرور في هوائها، كما قال الله رب العالمين: وإن منكم إلا واردها. ليس معنى الآية أن كل فرد من أفراد الناس الأتقياء وغير الأتقياء يدخلون النار، حاشا وكلا، إنما المعنى: وإن منكم إلا واردها، أن الورود نوعان، ورود دخول أي من دخل النار يصدق عليه أنه وردها، ومن مر في هوائها من غير دخول يصدق عليه أنه وردها، لأن الصراط فوق جهنم والناس فيه على أحوال شتى. فالأتقياء والصلحاء والشهداء والأنبياء والملائكة لا تدوس أقدامهم الصراط، بل يطيرون فوقه تجري بهم أعمالهم. منهم من يطير كسرعة البرق الخاطف، ومنهم كطرفة عين، كل على حسب عمله. وأما الكافر عدو الله فبمجرد أن يضع رجله على هذا الجسر، على هذا الصراط، يقع في جهنم والعياذ بالله، يدوس على الصراط ثم يقع في النار. وأما العصاة من المسلمين أهل الكبائر فعلى نوعين، منهم من يدوس على الصراط ثم يقع في النار، ومنهم من يدوس ويزحف زحفا على الصراط. أحبابنا الكرام، ورد عن الصراط أنه دحض مزلة، وورد عن بعض الصحابة الكرام أنه بلغه عن الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وليس المراد بذلك الظاهر، بل المراد أن المرور عليه خطير، لأنه من وقع يقع في النار والعياذ بالله تعالى. أحبابنا الكرام، أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله عن الحوض، فنؤمن بذلك، بأن كل نبي له حوض، وأكبر الأحواض هو حوض محمد عليه الصلاة والسلام، عرضه مسيرة شهر وطوله كذلك، وفيه من ماء الجنة، وماؤه أبيض من اللبن، وماؤه أزكى رائحة من المسك، وكيزانه كعدد نجوم السماء. حوض محمد عليه الصلاة والسلام يشرب منه المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يظمؤون بعد ذلك أبدا. أما أعداء الله فلا يشربون من هذا الحوض. أما من كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام فلا يشرب من هذا الحوض. أحبابنا الكرام، هذا الحوض على قول كثير من العلماء هو بعد الصراط، ثم بعد أن يشرب المؤمنون من هذه الأمة منه يدخلون الجنة ولا يظمؤون أبدا. إنما يشرب المؤمنون في الجنة عن تلذذ لا عن عطش، ويأكلون عن تلذذ لا عن جوع. رزقنا الله تعالى وإياكم الجنة، إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.